بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ بيسأل: هل هناك علامة تبين إذا كان الإنسان من أولياء الله الصالحين؟ الحقيقة العلامة الحقيقية هي حال هذا الإنسان، ومفيش حاجة تقدر تجزم لنا إن فلان ده من الأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التزكية، وذلك مصداق لقول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن الموضوع بيبقى فيه حالة بس من الاستئناس. لو كان الإنسان على الاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل في أغلب حاله، مش هنقول في كل حاله، لأن الإنسان خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكده كده هيبقى فيه أخطاء، وكده كده هيبقى فيه معاصي. دي من الحاجات اللي بعض الناس مش بتدركها في مسألة الولاية، إن الولاية ليست عصمة، بل الولاية تحتمل أيضا أن يكون الولي يخطئ أحيانا، لكن أنا بقول في أغلب حاله. وهو الشرط اللي اتكلمنا عنه في الدرس هو قول الله سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالصلاح هو أول علامات ولاية الله عز وجل، والصلاح فرع عن التقوى. وقلنا ان ايضا هذه علامة ايضا من علامات الولاية في قوله عز وجل: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. امنوا وكانوا يتقون، الايمان والتقوى من اعظم علامات الولاية اللي ممكن الانسان من خلالها يستأنس هل هو ولي لله ام لا. والله تعالى اعلم. في يمامة المسجد تسأل: كيف يمكن أن نفهم رسائل الله لنا؟ الحقيقة ده موضوع كبير يعني يطول شرحه، لكن باختصار شديد جدا حسب برضو الارتباط بين الرسالة وبين حال الإنسان. يعني مثلا رسائل الابتلاء ده رسالة. الابتلاء قد يكون برفع الدرجات، لما يكون برضو غالب حال الإنسان الطاع. لما نشوف مثلا ابتلاء سيدنا ايوب عليه السلام، ده ابتلاء نقدر نقول مثلا رسالة تذكير او تنبيه لانه كان عبد عاصي معاذ الله، لا ده رفع درجات. لكن في واحد تاني ممكن يبقى الابتلاء رسالة له، لما يكون قائم على معصية، لما يكون قائم على شهوة محرمة لا يستطيع ان يفارقها، دي ممكن نفهمها على انها رسالة من الله سبحانه وتعالى لكي يتوب عن هذا الذنب، ولكي يعود الى الله سبحانه وتعالى ويرجع الى طريقه. دي مثلا طريقة من فهم رسائل الابتلاء. الرؤى الصالحة من الرسائل ايضا، ودي برضو الاولى بتقولها اهل القرآن والذين اوتوا علما في التأويل، فهذا ايضا له قواعد يعني يطول شرحها. بس زي ما بقول لحضرتك ان الانسان يكون اللي هيحاول يفهم رسائل الله سبحانه وتعالى له يكون في ربط بين نوع الرسالة وصحواها وبين حال الإنسان في هذه الرسالة. كلنا يتولانا الله في شيء في أمور حياتنا، لكن ليس كلنا بيالله. احنا قلنا بالنسبة لهذا السؤال: لو سمحت يا شيخنا، كلنا يتولانا الله في شيء في شتى أمور حياتنا، لكن ليس كلنا من أولياء الله. احنا قلنا ان في نوعين او فرعين اساسيين من فروع الولاية. الولاية العامة اللي هو تدبير الأمور، وكل المخلوقات تشترك في هذا النوع من الولاية، لأن الله عز وجل اسمه الولي ابن القيم، وذكرنا قوله في المحاضرة إن ده الولاية العامة لتدبير الشأن في شتى الأمور، ودي بتشمل الجميع. لكن احنا بنتكلم عن الولاية الخاصة اللي هي بتكون من نصيب أولياء الله، أولياء الرحمن الذين هم من الصالحين. ودي احنا فصلناها بقى، ممكن لما المحاضرة ترفع بنعرف ازاي إن هي إيه اللي هو أجبنا فيها، أو حاولنا نجيب في المحاضرة على رسالة أو سؤال ماذا لو تولانا الله سبحانه وتعالى، ازاي نعرف ان هذا ثمرة الولاية في إجابة الدعاء وتفريج الكروبات والنور في الدنيا والآخرة والنور في الهداية وما إلى ذلك من الأمور. هذا ده من أنواع الولاية الخاصة، الولاية الخاصة اللي هي ربنا خصها وهو يتولى الصالحين. كمان في حاجة اللي هي الولاية الجزئية، يعني مش شرط ان الانسان يتولاه الله سبحانه وتعالى في كل المسائل. وذلك لما ربنا لما النبي دعا ربنا سبحانه وتعالى لأصلح لي شأني كله، يفهم من هذا ان قد يصلح بعض الشأن وليس كله. فاحنا يعني ممكن واحد ربنا يتولاه في بعض الامور ولا يتولاه في اخرى، لانه قصر مثلا او لانه كان في حالة ما تستحقش هنا ان يتولاه الله سبحانه وتعالى، فهنا بنقدر برضو نفرق بين هذا وذاك. هل يمكن ان يكون الانسان وليا لله ثم ينتكس؟ نعم يمكن طبعا. وربنا سبحانه وتعالى ربنا مثل برجل زكاه الله سبحانه وتعالى في علمه وقال واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. فهذا اتيان الايات ده من طبعا من اعظم علامات الولايه، لكنه لم يرعى هذه الولايه حق رعايتها، فلما اتاه الله عز وجل اياته انسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لا شيء رفعناه بها لكنه اخلد الارض واتبعها، فتحول بعد ما كان وصفه في البدايه ان هو ولي لله او ان هو على علم بايات الله ومن زكاه هنا هو الله سبحانه وتعالى، الى وصف اخر انه صار من الغاوين وان مثله كمثل الكلب. شوف المثل انتقل ازاي. فاي طبعا الانسان في الدنيا لا يامن على نفسه الفتنه، ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام كان من دعائه يقول توفني مسلمة والحقني بالصالحين. فشوف ده نبي ومع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات وبالوفاء على الاسلام وعلى الصلاح. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم يقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو كان هذا مستحيل يبقى ايه قيمة الدعاء؟ هل عدم إجابة استجابة الدعاء دليل على عدم ولاية الله لنا أم أنه ابتلاء؟ هو احنا قلنا ان التفريق بيبقى نابع من النظر لحال الانسان في هذا الوقت. يعني زي ما بقول لحضرتك ممكن يكون ابتلاء وممكن يكون احنا عارفين حالات اجابة الدعاء، ان ممكن يكون تأخير اجابة الدعاء في الدنيا لكن يجاب في الاخرة او يعلى به درجاته في الاخرة، او ان يكون بيدعو الله سبحانه وتعالى شيء ليس في مصلحته اصلا وهو لا يدري. وربنا سبحانه وتعالى يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالقضية هنا ان احوال اجابة الدعاء مش كلها طبعا انها عدم ولاية، لا طبعا ما ينفعش ان احنا نقول كده. لا نقول لا، في احوال معينة قد تكون اجابة الدعاء ابتلاء، قد تكون اجابة الدعاء عدم اجابة الدعاء معذرة الابتلاء، قد تكون عقوبة، قد تكون تأخير لما هو افضل، قد تكون اختيار من الله عز وجل لما لا يعلم الانسان مصلحته فيه. السؤال بيقول هل من الممكن ان يكون الانسان من اولياء الله الصالحين ويقع في المعصية ام لا؟ احنا جاوبنا دلوقتي في اول سؤال لما قلنا ان الولاية ليست عصمة وليس من معصوم الا الانبياء، فمش كان هيبقى فيه تفريق كده بين الانبياء والاولياء لو قلنا ان الاولياء ايضا لا يقعون في معصية؟ لا، انما الفارق، وده الفارق اصلا بين المعنى الاهم اللي احنا محتاجين نعرفه اللي هو معنى الاستقامة، معنى المستقيم اللي احنا بنتدارج وبنتداول ان هو اسمه الملتزم او الملتزمة. معنى الالتزام نفسه هو ده، هو الملتزم ده ما بيغلطش، الملتزم ده او المستقيم على امر الله عز وجل او الذي يوالي الناس في شتى احواله. هل هو كان معصوم؟ لا، انما الفارق بين الملتزم وبين غير الملتزم هو ان الملتزم بيرجع، ان الملتزم لما بيخطا ما بيصرش على خطأه، وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر تذكر، يفتن لكنه يعود يتوب، ينسى لكنه اذا ذكر تذكر. هو ده حال المؤمن، وده الفرق بين بقى العبد الفاجر والعبد المستقيم. الفاجر بقى لا بيتمادى في الذنب ولا يعود، فمن هنا هذا لا يستطيع الانسان ان يقول عنه انه من اولياء الله. لكن من والى الله حقا ومن استقام على امره حقا هو الذي يعود اذا اخطا وممكن ان يخطئ. هل الدخول في ولاية الله يتم مرة واحدة ام بالتدريج بمعنى طاعة واحدة ولا بالتدريج في الطاعة؟ هو عامة الانسان في الطاعات على امرين. الامر اللي هو بيذكر فيه الفرائض ودي ما فيهاش فيها تدريج، الفرائض او ترك المحرمات الاصل انها تترك ما استطاع الانسان الى ذلك سبيلا، اتقوا الله ما استطعتم. لكن التدريج بقى اللي العلماء بيتكلموا عنه اللي بيبقى منه حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إغال برفق هنا في مسائل الترقية والتزكية وما الى ذلك. لكن بالنسبة لمسألة ان هو يكون متدرجا ام لا، والله الحقيقة دي بقى فضل الله عز وجل. اذا ممكن انسان بطاعة واحدة ينال ولاية عظيمة جدا من الله. ضربنا مثلا باصحاب الصخرة اللي دعوا الله عز وجل بصالح اعمالهم، كان من ضمنهم واحد يكاد ان يزني، لكن لما اتقى الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد المعروف اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة والصخرة، ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم ابتلاء شديد جدا واجرى له الكرامة حقيقية لما فرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فدي مسألة مهمة جدا محتاجين ان احنا نتأملها، يعني قضية حالك اثناء الطاعة ده ممكن يفرق معاك جدا. ممكن سجدة تسجدها لله سبحانه وتعالى تعلو بك في اعلى عليين. كان يذكر عن سيدنا ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت بعدها. فقالوا وبما ذلك يا ابا الدرداء؟ قال الم تسمعوا قول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبل الله مني السجدة فانا من المتقين وان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سؤال: ما المقصود بالصلاح؟ الصلاح ده معنى شامل جدا في حياة الانسان. الصلاح هو ببساطة شديدة معنى الاستقامة على امر الله سبحانه وتعالى، معنى ان يجدك الله سبحانه وتعالى حيث امرك وان لا يجدك حيث نهاك، معنى ان يكون الانسان على قدر من القرب من الله سبحانه وتعالى وعلى القدر من القيام بامره والطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى وحسن خلقه. يعني الصلاح ده كلمة شاملة بتشمل اخلاق ومعاملات وعبادات وامتناع عن المحرمات، تشمل معاني كثيرة جدا. لعل برضو ان احنا نوفق ان احنا يعني ايه نبقى نتحدث عنها، كيف اكون عبدا صالحا. متى نعرف اننا اصبحنا من اولياء الله؟ ما احنا قلنا مش هنعرف، يعني قضية ان انت مجرد ان انت خلاص قررت ان انت بقيت من اولياء الله كده، ده انت كده بداية النهاية، لان انت كده زكيت نفسك والله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم. لكن احنا نوالي الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله عز وجل ان يوالينا وان يعانينا بولايته، اما ان نجزم بهذا فهذا ليس لنا في الدنيا. انما هنعرف تماما هذه الحقيقة ان شاء الله تبارك وتعالى حينما ننادى مع الاولياء في الاخرة، واسأل الله عز وجل ان نكون كذلك. كيف اصبح من اولياء الله؟ كيف اعلم اني من أولياء؟ كيف اعلم دي قلناها اجبناها اكتر لنا. كيف اصبح؟ والله راجع برضو المحاضرة كده، انا اتكلمت عن عدة طرق من طرق الولاية، من ضمنها الصلاح والتقوى والايمان ومعاني الولاية بالقيام على الفرائض والتقرب الى الله عز وجل بالمستحبات وغير ذلك من الاشياء التي ذكرناها في المحاضرة، ممكن نراجعها ان شاء الله. هل ممكن ان تكون الرؤى الصالحة بشارة بالولاية؟ طبعا ممكن، الرؤى الصالحة ده جزء من النبوة، فبالتالي طبعا بشارة جيدة يا. ولماذا وقع الاختيار على اسم الله الولي في بداية سلسلة دروسكم بن محمد رمضان الرب؟ والله يعني انا بشعر دايما، وانا قلت الكلام ده اشارت له اشارة سريعة في المحاضرة، ان اسم الله الولي الانسان في رمضان ممكن يدرك معاملة الله عز وجل في الولاية بشكل واضح جدا. شوف هقول لك احنا الشرطين اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى للأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى تكرروا مع رمضان في آيات الصيام، لو يعني نذكر كده آيات الصيام مع بعض: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قبلها قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، فهنا ذكر الإيمان، وبعدها قال إيه؟ لعلكم تتقون. وهم دول جناحي الولاية: الإيمان والتقوى، اللي هو الذين آمنوا وكانوا يتقون، ده بيتحققوا بالصيام. وذلك أنا أثرت ده ابتداء. الحاجة التانية إن إحنا في ترتيب الموقع إن هم كانوا عايزين حاجة قريبة من مسألة إجابة الدعاء، لأن طبعا هم ترتيب المحاضرات حسب ما علمت يعني إن هو في علاقة المحاضرات بعضها ببعض، في طبعا هنا كلام عن عن مسألة إجابة الدعاء، وطبعا فيها علاقة وثيقة جدا من إجابة الدعاء واسم الله الولي وصفة الإجابة المجيب والقريب وما غير ذلك. أنا حسيت أن ده من أقرب المعاني اللي أردت أن أتكلم عنه، وأتمنى أكون وفقت في هذا. كل يوم أنوي النهوض لصلاة الفجر ولا أستطيع، كمان لا أستطيع كان قاتل يعني كما سبق، فأرجو الدعاء لحاضر النافع إن شاء الله ندعو الله. لكن اجتهادي في مسألة أخذ الأسباب ودعاء الله عز وجل أيضا بين يدي النوم والنوم على طهارة والنوم مبكرا وكل هذه الأسباب التي ذكرناها. نخلي معلش يا جماعة الأسئلة لها علاقة بالمحاضرة معذرة ثانية. لا تنسى ذكر الله، يسأل أو تسأل هل الصبر على البلاء من الممكن أن يوصل الإنسان إلى ولاية الله له وما يشرح الأذى؟ لا طبعا، الصبر ده يعني باب من الخيرات لا يمكن إحصاؤه. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فمسألة يعني مفتوحة بقى زي ما نقول كده وكافيون، مفيش بقى نقدرش نحسب خلاص، ده حاجة يعني خيرات منهمرة لا يمكن إحصائها. طبعا الصبر من أعظم موصلات للولاية. رضاك والجنة يا رب. تسأل إذا شعرت أن الله معي ولا يتركني أبدا في كل كرب وابتلاء وفي كل الكروبات والابتلاءات والمصائب التي تمر بي، فهل هذا الشعور يدل على صلاح حالي؟ والله لو هو لم يترجم الى مسألة تزكية للنفس، وانا اسف طبعا انا مش بتهمك بس انا يعني بقولها من باب التحرز، لم يورث كبرا او شعورا بالاستعلاء على الناس، فبإذن الله رب العالمين يكون بصرة طيبة. والإحساس بالمعية ده سيدنا موسى عليه السلام ذكره لما قالوا إننا لمدركون، قال كلا إن معي يا ربي. إحساس المعية ده شيء جميل جدا، بس لكي يتم معناه نشوف بقى الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها معيته للأصناف معانا من البشر، يعني إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، المعية دي بقى نحاول نحقق الشروط بتاعة هذه المعية فيكون بذلك الأمر جيد جدا إن شاء الله. ده آخر سؤال. كيف أعرف أن اختياري موفق من الله أو من وساوس الشيطان؟ والله الإنسان يحاول قدر المستطاع إن هو يستخير ويستشير، وطبعا بيبقى فيه مبشرات، الإنسان ممكن يرى رؤية، ممكن يجد انشراح صدر، ممكن يجد حاجات كتير يعني، بس هو عامة مسألة وساوس الشيطان غالبا بتبقى في الحاجات اللي فيها درجة من درجات الشر، يعني الشيطان لم يأمرك بخير، فلذلك يعني بنحاول برضه نفرق شوية. لو هي حاجات في الخيرات فإن شاء الله يعني الشيطان يصعب أن يوسوس فيها يعني، لكن أو أن يدعوك لعملها، لكن حاجة يعني اختيار بين خيرين فإن شاء الله الخير منهم يعني يكون ده مسألة انشراح الصدر قدر المستطاع. أشعر عند الابتلاء أو ضيق الصدر عندي سوء ظن بالله، وعند النعمة أشعر أني قريبة جدا من الله، أخاف أن أكون أعبد الله على حرف، وهذا خوف يعني في محله الحقيقة، لأن لابد أن احنا نراعي أنفسنا ونراعي حالنا في هذه المواقف. مسألة أن أنا أكون عبد في الرخاء فقط دي مسألة خطيرة جدا، ولذلك عند الابتلاء يعينك على أن نخرج من هذا السخط أو هذا الضيق صدر الإنسان، يحاول يشهد برضو النعم المتبقية، ويقينا بيبقى في نعم، يعني مهما عظم الابتلاء فهو لا يكون ابتلاء شاملا، ربنا سبحانه من رحمته أنه يجعل الابتلاء في جانب لكن مش في كل جوانب الحياة. الإنسان لما يعني ينظر إلى أحوال النعم اللي موجودة وأن هو يعني ما يراه الآن ابتلاء ممكن غيره يتمنى فقط أن يصل إلى معشاره، فهذا يعني يعينك على طمئنان القلب والإحساس يعني قضية الرضا ومعنى الرضا. أعتقد أن لي محاضرة على موقع الطريق أنا ممكن تراجع في هذه المسألة. هل تكرار سماع آية معينة في عدة مواطن مختلفة يا داخل الإنسان فيها تكون مبشرة له وتعتبر من ولاية الله له، مثل سماع آية أثناء الصلاة يسمعها ثانية في الشارع عندما يفتح التلفزيون يسمعها يفتح فيه سيناء ويشوف يحتاج على نفس الآية وهكذا؟ والله دي بقى يعني ممكن تخرج من الكرامات، بس برضه احنا اتفقنا ان مش هنقر او مش هنجزم بمسألة الكرامات ان دي يعني علامة الله. احنا هنقول دي حاجات يستأنس بيها، والاهم من ان انا اقيم نفسي ان انا ولي ولا لا، ان انا اشوف الرسالة طبعا اية كرامات بالمعنى ده، لا ده انا بقى افوقها يا ترى ربنا سبحانه وتعالى يريد مني ايه خلال هذه الآية، ده معنى كده ان ده لكن طبعا هي حاجة فيها يعني استئناس كده، بس زي ما قلنا نحاول ما نزكيش نفسنا، واحنا مش عايزين نكون طالبين للمسمى، يعني احنا يبقى اسمنا بس كده وخدنا اللقب، لا احنا طالبين لمعاني الولاية ومعاني موالاة الله سبحانه وتعالى لنا. استجابة الدعاء في امور الدنيا ام الاخرة فقط دليل على الولاية؟ الاستجابة كلها زي ما قلنا لها تفاصيل كثيرة جدا، من ضمنها زي ما قلنا ان مش شرط ان اجاب في الدنيا، ممكن اجاب في الاخرة، فمش معنى عدم الاجابة انا جاوبت السؤال ده قبل كده ان انا مش ولي من الاولياء لا، او ان انا ربنا لا يواليني، انما القضية هنا قضية استجابة الدعاء يعني مبشرة طبعا لو كانت كثيرة في امور الدنيا، وبرضه لها علاقة بالحال. طب في ناس ممكن ربنا بيملي لهم وهم فاكرين ان هو بيستجيب لدعائهم، بس هم حالهم بعيد جدا عن الله سبحانه وتعالى ويستجيب لهم في امور الدنيا، لا ده طبعا لما ننظر الى الحال. عشان كده قلت لكم لازم يعني يبقى في مرافقه بين الحال والمقال. واحد حاله سيء جدا مع ذلك كل امور الدنيا بتاعته بتجاب، ده ساعتها انا اخشى ان يكون استدراك، وان عليه الصلاه والسلام ذلك. فلا يعني مساله يعني الجزم بموضوع المسميات ده بلاش منه يعني، والله تعالى. اخر سؤال عمليا، هل يمكن ان نصبح من اولياء الله مع شهر رمضان القادم؟ طبعا هو اصلا ده مفروض يكون مطلب، مفروض يكون مطلب من مطالبنا، زي ما قلت لحضراتكم ان رمضان وسيلة لنيل الولاية، وسيلة لتحقيق جناحيها الايمان والتقوى. طيب الطريقة بقى تكون ازاي؟ الطريقة تكون ان انا افهم ان رمضان شهر تغييري، ان رمضان ده مش مجرد ان انا باخد ثواب وبعد كده اطلع من رمضان زي ما دخلته. الثواب طبعا مهم جدا في رمضان وتحصيله، لكن انا تغييري في رمضان ده له وسائل من اهمها القران وطريقه قرايتي للقران نفسها، وهي بتغير لي ولا لا، بتخليني اعرف انا دلوقتي بعد ما خلصت الجزء اللي انا قراته ده انا ايه اللي اتغير في سلوكي، ايه اللي اتغير في اخلاقي، ايه اللي اتغير في تقواي لله عز وجل، يا ترى اقلعت عن ذنب ولا لسه على هذا الذنب، يا ترى حال قلبي مع الله عز وجل زي ما كان ولا اتغير. كل دي اسئله تخلينا لازم نسالها لنفسنا من خلال رمضان، هل رمضان هيغيرنا ولا لا. اوشركم ان في يعني كتيب هيطلع على رمضان للدكتور حازم سليمان، ويعني بفضل الله اساعده فيه، اسمه رمضان غيرني. رمضان غيرني هو له علاقه بالمعنى اللي حضرتك تسال عليه، هل انا اقدر اطلع من رمضان ولي من اولياء الله ولا لا، وازاي؟ هذا اجيب تفصيله اكتر، بس عشان الوقت طبعا انتهى فلا اقدر اطول عليكم اكتر من هذا. ممكن نجد تفاصيل اكتر ازاي نتغير برمضان عشان نوصل للمبتغى اللي احنا عايزينه، احنا هو رمضان شرع عليه الصيام شرع فيه لعلكم تتقوا، فتحقيق التقوى ان شاء الله اولى درجات الولاية. اسال الله عز وجل ان يرزقنا من فضله، وبس يعني انا سعدت جدا بهذه المناقشه وهذه الاسئله، وباذن الله نلتقي في الحلقه القادمه. امتى بقى؟ يوم ايه؟ وما هي علينا بقى ان شاء الله بقى باذن الله، ونكمل. وجزاكم الله عنا خيرا بحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.